صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجدوا خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني. أنا أحيا الآن في ضماني أسامح سوء الكلمات وأغفر كل الإهانات مثل ما غفرت ذلاتي وسمحني يسوع أنا الخاطئ مثل ما غفرت ذلاتي وسامحني يسوع أنا الخاطئ سامحني يسوع أنا الخاطئ. صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجدوا خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني.